مع مطلع هذا الشهر الكريم يتحدث الناس بطبيعة الحال عن الرؤية، وتسمع عبارات يرددها البعض فيقولون مثلا: لو اتفق المسلمون على بدء الصيام في يوم واحد والفطر في يوم واحد، ويرون أن هذا من وحدة الصف ومن وحدة المسلمين، هل يمكن أن يتحقق ذلك سماحة الشيخ؟ أرجو أن تتفضلوا ببيان وجه الحق في هذا. العبادات ليست إلى البشر واختيارهم وآرائهم، العبادات توقيفية تلقاها المسلمون عن ربهم في كتابه العظيم وعن رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وفي سنته الصحيحة، وليس لأحد يخترع شيئا من كيسه فيجمع الناس على شيء لم يجمعهم الله عليه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا أمر رسوله يبلغنا متى نصوم ومتى نفطر، فعلى العباد أن يمتثلوا أمر الله ورسوله، فقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكلوا العدة. قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غبي عليكم فأكلوا العدة 30. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته، فإن غم عليكم فأكلوا عدة شعبان 30، ثم صوموا 30 أيضا، ثم صوموا 30. المؤمنون هكذا معمدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتحروا دخول الشهر وخروجه، فإن ضبطوا الشهر شعبان 30 صاموا، وإن رؤي الهلال لليلة 30 من شعبان صاموا، ثم بعد ذلك رمضان هكذا، إن رأوا يا شوال 30 أفطروا وصار شهرهم 29، فإن لم يروا الهلال ليلة شوال صاموا 30. هكذا أمرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، والأمة كذلك في جميع الدنيا عليهم هذا الأمر، عليهم أن يعملوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رؤية في بلد من بلدان المسلمين وصاموا بالرؤية، فقد تنازع العلماء في ذلك، هل يلزم جميع أهل الأرض أن يصوموا بصومهم؟ على قولين لأهل العلم، منهم من قال يلزم وذكره بعضهم قول الجمهور أنه يلزم بقية المسلمين يصوموا، إذا ثبت في السعودية مثلا أو في مصر أو في الشام أو في كذا أو في كذا برؤية شرعية وجب على الباقين أن يصوموا معه، إذا ثبت ذلك من طريق محكمة شرعية معتمدة يوثق بها. وقال آخر من العلم: لا يلزم ذلك، بل لكل أهل بلد رؤيتهم، لأن المطالع تختلف وتتباعد بعض الأحيان كما بين أمريكا والجزيرة العربية وبين أمريكا والمصر والشام وأشباه ذلك. واحتجوا على هذا بما ثبت في الصحيح صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قدم عليه كريب من الشام فسأله قال: متى صمتم؟ قال: صمنا يوم الجمعة ورأى الناس الهلال وصام معاوية وصام الناس. قال ابن عباس: نحن رأينا في المدينة ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 حتى نكمل 30 أو نراه. فقال له كريب: ألا تكتفي برؤية معاوية والناس؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم حيث قال لنا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فهلكم عدة 30. فابن عباس رأى أن الحج لا يعم الدول كلها والبلاد كلها، وأن كل بلاد منفصلة عن بلاد وبعيدة عنها تختلف مطالعها، فلها أن تستقل برؤية. وتابعه على هذا جماعة من أهل العلم وقالوا بمثل قول ابن عباس. وقال الأكثرون: القول هو قول من قال بالعموم، لأن الأدلة عامة، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: صوموا، والخطاب للأمة مو لأهل المدينة، الخطاب للأمة كلها، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهكذا قول: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، ليس المراد المدينة، المراد الأمة، وقال عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابع العشرة 3 مرات يعني 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وكان سإبهامه في الثالثة يعني 29، ثم قال فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فاتوا العدة 30. هذه أخبار صريحة صحيحة ظاهرها العموم، ولكن الناس قد لا يثقون ببعض الدول في رؤيتها، وقد يتهمون بعض الدول بأنها تعتمد على الحساب، والحساب لا يعتمد عليه. عند جميع أهل العلم أجمع العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى أنه لا يعتمد الحساب في الرؤية، هكذلك أبو العباس بن تيمية وجماعة، وحكى بعضهم خلافا شاذا في ذلك. فتنظر ما يقوله العلماء عندها من الشرع وتعتمد على ذلك، ولو خالفت دولة أخرى لأنها قد لا تقتنع برؤيتها، قد تظن أنها أخطأت في رؤيتها أو الشهود أخطأوا، فليس في إمكان الناس أن يجمعوا قلوب الناس وعقولهم على عقل واحد ورأي واحد، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن اطمأن إلى رؤية البلد أو الدولة صار معها قرب أو بعد، ومن لم يطمئن لأن الدولة تحكم غير الشريعة ولا تحكم بالشريعة أو لأسباب أخرى منعت من اتباع تلك الدولة، فإنه يستقل ويعمل بما ثبت لديه من الرؤية ولو سبق الدولة الأخرى أو تأخر عنها في الصوم والفطر. فالأمر في هذا واسع والحمد لله، ولا حرج على الناس في ذلك، ولا يضرهم اختلاف صومهم وعيدهم، لا يضرهم في ذلك ما داموا متمسكين بالشرع وطالبين ما قاله الله ورسوله ومتمسكين بحكم الله ورسوله، لا يضرهم ذلك، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. معنى هذا أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يميل إلى الرأي القائل بأن لكل بلد رؤيته. نعم، عند عدم تيسر نعم. الاجتماع عند عدم. أما إذا تيسر الاجتماع واطمأن الناس إلى دولة يثقون بها ويطمئنون إليها فإنهم يجتمعون عليها يجتمع. وعندي أن الدولة السعودية أولى الدول في هذا المقام، لأن المحاكم بحمد الله تعتني بهذا وتجتهد في توثيق الشهود ولا تعمل إلا بالرؤية، فإذا عمل الناس بما ثبت في السعودية فقد أحرزوا دينهم وقد احتاطوا لدينهم والحمد لله. بارك الله فيكم. مع الأخذ بعين الاعتبار فارق الساعات التي قد يستمع إليها أهل الشرق أو أهل الغرب سمحت شيء. نعم لا بد من هذا، لأن متى اتفقوا معهم في ليلة نعم. ولو في الجزء الأخير عمهم الأمر. نعم بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.